بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس السادس من سورة ياسين، ومع الآية السادسة والستين، وهي قوله تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. هذه الآية أيها الإخوة معناها الظاهر واضح. لو أن الله سبحانه وتعالى طمس على أعين الناس، يعني ألغى بصرهم، ألغى أعينهم، ألغى هذه القدرة على الرؤية، لتاهوا وضلوا، ولاستبقوا وتزاحموا وتعسروا. هذا معناها الظاهر، لكن ما معناها الدقيق العميق؟ ما معناها السياقي؟ يعني أيها الإنسان، إذا توهمت أن الله خلق مؤمناً وخلق كافراً، وأنه أراد من الكافر أن يكفر، وأنه خلقه كافراً ولا جريرة له بذلك، إذا توهمت أن الله أجبر الإنسان على الكفر، إذا توهمت ذلك، فلماذا أعطاه عيناً يرى بها الآيات؟ لماذا أعطاه سمعاً يسمع بها الحق؟ لماذا أعطاه عقلاً يكشف به الحقائق؟ أليست هذه العين المبصرة دليلاً على أن الله خلق العين لترى بها آياته الدالة على عظمته؟ أليست هذه العين نافذة تطل بها على العالم الخارجي؟ لو أن الله عز وجل ما أراد لك الهدى، لو أنه أجبرك على الضلال، لو أنه أراد لك الضلال، لماذا هذه الحواس الخمس؟ لماذا هذا الكون الذي يطفح بالآيات الدالة على عظمة الله عز وجل؟ لو نشاء لطمسنا على أعينهم، لو نشاء لهم الضلالة، لو نشاء لهم العمى لطمسنا على أعينهم. هذه العين التي زودنا الله بها، والله أيها الإخوة لو أمضينا كل حياتنا في كشف دقائقها ما استطعنا. الطبقة القرنية الشفافة التي تتغذى عن طريق الحلول وحدها، كل غذاء الجسم البشري عن طريق الأوعية الشعرية إلا قرنية العين، فالخلية الأولى تأخذ حظها وحظ جارتها من أجل أن تكون الرؤية واضحة جلية نقية. من جعل هذه القرنية شفافية مطلقة؟ ومن جعل تحتها القزحية تأتمر بأمر لا علم لك به، تضيق وتكبر بحسب قوة الضوء؟ أنت بآلة التصوير تتحكم بفتحة الآلة، فإذا أخطأت بفتحتها احترقت الصورة. والآلات الحديثة جداً تزيد الضوء عن طريق توسيع الفتحة، وتقلل منه عن طريق تضييقها بشكل أوتوماتيكي. هذه العين بقرنيتها وقزحيتها وجسمها البلوري، هذه العدسة المرنة التي يزداد حديدابها بحسب بعد المنظور، من قاس المسافة؟ ومن أبلغ هذا الجسم البلوري؟ ومن ضغط هذه العضلات الهدبية؟ من أمرها أن تضغط بالميكرونات حتى يقع الخيال على الشبكية؟ هذه العين التي يحار بها العلماء ولا تزال بعض أسرارها مجهولة. ترى الألوان كلها بأدق الألوان، 800,000 درجة من اللون الواحد تفرق العين بينها. لو درجنا لونا واحدا 800,000 درجة، العين السليمة بإمكانها أن تميز بين درجتين، تارة بالألوان، وتارة بالبعد الثالث، وتارة بالأحجام. إنك ترى الشيء بحجمه الحقيقي. لو أتيت بآلة تصوير وصورت منظرا طبيعيا وسحبت الصورة لوجدتها لا تزيد عن سنتيمترات 10×8. أما هذه العين ترى الجبل جبلا بحجمه الحقيقي، فالأشياء تراها بأحجامها وألوانها الدقيقة وبأبعادها الثلاثة، وتراها من دون تحميض. والله نظرنا إلى منظر، والله لبكرة لنشوف المنظر، اليوم لقطنا الصور، غدا مباشرة ترى الشيء بأدق تفاصيله. هذه العين وضعها الله في محجر وقاية لها، جعل لها هذا الجفن لتنظيفها، جعل هذا الدمع القلوي الذي يذيب المواد الصلبة، جعل هذه الأشفار وهذه الأهداب، جعل هذا الجفن، جعل هذه العضلات العلوية والسفلية والأنسية والوحشية، جعل هذا العصب البصري 900,000 عصب تمر في حبل لا يزيد قطره عن مليمتر، 900,000 عصب، وهذه الشبكية بطبقاتها العشر، وهذه الشبكية بمليون 130 مليون عصية ومخروط من أجل التقاط أدق تفاصيل الصورة وأدق الألوان. يد من؟ من فعل هذا؟ من شق هذه العين؟ من شق هذا السمع؟ أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ والله يا أخوان، العين وحدها كافية كي يذوب الإنسان تعظيما لله عز وجل، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. الإنسان يرى الضوء، يرى الشمس، يرى السماء، يرى النجوم، يرى الأزهار، يرى الأطيار، يرى الأسماك، يستمتع بالألوان. ما قيمة فرش البيت؟ وما قيمة التزيين في البيت؟ وما قيمة هذه الألوان الهادئة في البيت لولا هذه العين؟ ما قيمة جمال ابنك الذي بين يديك لولا هذه العين؟ كل ما في الكون من جمال تنعدم قيمته لولا هذه العين. لقد شق الله هذه العين من أجل أن ترى الآيات، من أجل أن تسبح الله عز وجل، من أجل أن تنقل لك هذه العين صور المحيط الخارجي فيخشع قلبك وتستقيم سيرتك. ولو نشاء لو لم نشأ لهم الهداية، لو لم نشأ لهم السعادة، لو لم نشأ لهم القرب، لو لم نعدهم إلى لحياة أبدية فيها سعادة لا تنقضي لطمسنا على أعينهم. يعني لما الأب، ولله المثل الأعلى، يقدم لابنه أعلى مصروف للدراسة وأرقى جامعة وأعلى قصد وغرفة خاصة بعثيه من كل الخدمات، يقدم له كل المراجع، يهيئ له كل المدرسين المتفوقين، يبذل نفقات باهظة، ما مراد الأب من كل هذا؟ أن يبقيه جاهلا؟ هل يقول ابن لأبيه أنت تريدني أن أرسب؟ كل هذه الخدمات، كل هذه العنايات، كل هذا الإنفاق، كل هذا الترتيب، كل هذا التدبير، وأنا أريدك أن ترسب؟ هذا افتراء على الله عز وجل. فهذا الذي يظن أن الله عز وجل خلق الكافر كافرا وأراده أن يكون كافرا وسوف يعذبه إلى الأبد، لا لأنه كفر ولكن لأن مشيئة الله هكذا، هذا الذي يسيء الظن بالله عز وجل لا يعرف الله عز وجل. لذلك لو أردنا لهم الضلال، لو أردنا أن نشقيهم، لو أجبرناهم على الانحراف، لو أجبرناهم على الكفر، لما خلقنا لهم كل هذا الكون، ولا كل هذه الحواس، ولا كل هذا الإدراك. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط. الله عز وجل أعطانا سمعاً، أعطانا بصراً، أعطانا منهجاً، أعطانا دلائل. إذا أردت أن تعرف الله فذلك الكون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حسبكم الكون معجزة، وإذا أردت أن تعبده فذاك القرآن. منهج قويم، صراط مستقيم، حبل الله المتين، نور من السماء للأرض، هذا القرآن. إن أردت أن تعرفه فذلك الكون، وإن أردت أن تعبده فهذا هو المنهج. وإن أردت أن تتقرب إليه أعطاك حركة، قوة، أعطاك قدرات، أعطاك خبرات، أعطاك حرفة، أعطاك مهنة، أعطاك مال، أعطاك طاقة عضلية وطاقة فكرية وطاقة نفسية، أعطاك ملكات، أعطاك مهارات. لذلك لو أننا أجبرناهم على الهدى على الضلال، لو أردنا منهم أن يكونوا كذلك ولو نشاء كما يدعون لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط. تنازعوا، تدافعوا، ضلوا، فسدوا، فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. لو أن الله جعل الإنسان كتلة من لحم وعظم، لا أرجل، ما في عضلات، ما في جهاز عظمي، مثل المتحول الزحاري، مثل الرخويات. لو أن الإنسان كان من النوع الرخوي، عضلة ملحوشة بالأرض، مين أعطاك هالجهاز العظمي؟ من ربط الجهاز العظمي بهذه العضلات؟ بالمئات العضلات، بعض مخطط وبعض أملس وبعض إرادي وبعض لا إرادي، شيء بحير العقول. وبعض العضلات وأنت في أتم الراحة هي في أشد الانقباض، ولولا هذه العضلة لكانت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. بهذه العضلة تحفظ لك كرامتك، بهذه العضلة التي في أشد حالات انقباضها أنت مرتاح. لولا هذه العضلة لاحتاج الإنسان إلى قوط يحفظ بها ما يخرج منه من نجاسات. لولا هذه العضلة لذهب ماء الوجه. لولا هذه العضلة لأصبح الإنسان مهانا. هذه العضلة التي هي في أشد حالات الانقباض تضمن لك كرامتك ورفعتك وشأنك ونظافتك وطهارتك. عضلات قابضة، عضلات باسطة، عضلات مخططة، عضلات ملساء، عضلات إرادية، عضلات لا إرادية، وأنت لا تدري. لو أن الله عز وجل جعل عضلة القلب بيدك ليس في إمكانك أن تنام، إذا نام الإنسان توقف قلبه. لو جعل حركة الرئتين منوطة بك، خيار صعب. النوم معناه الموت، واليقظة من أجل تحريك الرئتين معناها الجهد الذي لا يحتمل. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. أعطاك جهاز عظمي متين العظم، ميناء الأسنان لا أدري بالضبط يأتي قبل الألماس أم بعده من حيث القساوة. عظم عنق الرحم، عنق الفخذ، الفخذ له عظم، والعظم ينتهي بمشاشة، بس من أجل جمال القوام لو أن عظم الفخذ ينتهي بالحرقف بلا عنق لصار منظر الإنسان دميما. جعله بشكل العظم له عنق وبعده المشاشة. عظم عنق الفخذ هذا يتحمل ضغط 250 كيلو، وهو 250 كيلو صاروا 500 كيلو، 500 نصف طن يتحمل جسمك ضغط. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. أنت جعلك تتحرك، جعلك تمشي، أعطاك أرجل، أعطاك قدم. الكعب في القدم هذا النتوء القليل هذا يتفق مع أدق نظريات الميكانيك. النتوء الأصابع في القدم، الأخمص في القدم، عضلات القدم، الركبة. هناك مستشفيات في العالم مختصة بمفصل الركبة لأنه ليس مفصلاً، عظمتان متقاربتان وأربطة في غاية الإحكام وعظمة صغيرة يسموها العوام صابونة الرجل، عظمتان متقاربتان وأربطة بمنتهى الإحكام. هذه الركبة خلق الإنسان في أحسن تقويم، فلو نشاء له الضلال، لو نشاء أن نشقيه لما أتقن صنعه، لما أتقن عضلاته وعظامه، لما أتقن أجهزته، جهاز القلب والدوران. بتلاقي الإنسان يقول لك دفعت حق صمام 130 ألف ليرة، صمام صغير بينام طرق طرق طرق ما بينام الليل، صمام اصطناعي له صوت، ما بتعرف قيمة الصمام القلب الطبيعي إلا بس يركب صمام صناعي. طبعاً حينفتح القلب والعملية خطرة جداً، والصمام حقه 130 ألف، بعدين في صوت بالليل أثناء النهار باعتبار فيه ضجيج ما تحس بصوته، لكن بالليل عند السكون تشعر بصوته. طيب القلب والرئتين، الأوعية والأعصاب، الأوردة والشرايين، المعدة والأمعاء، الكبد والطحال، البنكرياس والكليتين، جهاز تنقية وجهاز هضم وجهاز دوران وجهاز عضلي وجهاز عظمي وجهاز عصبي وأعصاب حس وأعصاب حركة. اليوم بالخطبة ذكرت أن قشرة الدماغ وزنها 100 غرام، سمكة 2 ميلي، فيها ألياف عصبية طولها 1000 كيلومتر، فيها 14 مليار خلية. هذه القشرة، هذه القشرة فيها كل شيء: مركز السمع، مركز البصر، مركز الحركة، مركز الإحساس، مركز التوازن، فيها مركز الإدراك، مركز المحاكمة، مركز التذكر، مركز التدبير، شيء لا ينتهي. فيها من 50 إلى 100 مركز لم تعرف بعد وظائفها الدقيقة. أما الدماغ 140 مليار خلية لم تعرف وظيفتها بعد. أيها الإخوة، الدماغ عاجز عن إدراك ذاته. لماذا هذا الدقة؟ لماذا هذه الدقة وهذا الإبداع وهذه العناية؟ من أجل ألا تعرف الله، من أجل أن تخلق للتعذيب، من أجل أن تشقى لا والله، كل هذا من أجل أن تسعد، من أجل أن تعرف الله عز وجل. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، كتلة لحم ملقاة في طرف الغرفة. في حيوانات هكذا، لا في حيوانات وحيدة الخلية، في ديروسات، في هلاميات، في رخويات، في حيوان ليس له حواس. أنت أعقد حاسة حواسك، حاسة السمع. الله عز وجل أعطاك نبرة تختص بها. أبداً، الإنسان له هويات مو هوية واحدة. كان يظن من قبل أن له هوية واحدة وهي بصمته، لا، الآن قزحية العين هوية. أحدث بحث حكى لي يا أخ من الأخوان أنه ما في إنسان بالخمسة آلاف مليون إنسان يشبهه آخر في قزحية العين. فالآن في أجهزة تضع عينيك على الجهاز فيعرف هويتك، ما في تزوير هنا إطلاقاً. العين هوية، رائحة الجلد هوية، بلازما الدم هوية، وحدة النسيج في جسمك هوية، نبرة الصوت هوية، بصمة اليد هوية. من أسماء الله أنه فرد، وقد منحك هذا الاسم، كرمك فجعلك فرداً لا مثيل لك. إذن كل الدقة هي من أجل أن يشقيك في الدنيا والآخرة، أهكذا تظن به؟ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. أساسا يعني أنا أعرف أشخاص كثيرين تقدمت بهم السن، ضعفت ذاكرتهم، والله رجل يعني رحمه الله من أخواننا الكرام كان، يعني بآخر حياته خرج من معمله وبحث عن بيته ساعة ونصف، نسي بيته اللي شاريه ساكن فيه 35 سنة، عاد إلى بيت ابنه قال له: يا بني أين بيتي؟ أين بيتي؟ أعرف رجل آخر كان صيدليا، جاء ابنه من أمريكا قال له: من أنت؟ قال له: أنا ابنك ماهر. قال له: ما أعرفك. بهالذاكرة هي. أعرف رجل يعني بلغ أعلى الدرجات في حياته الدنيا، تخبر زوجته قسم الشرطة أن فلان خرج لم يعود، بحثوا وجدوا بالأنوات، هو بيته المهاجرين طلع ما عرف يرجع. فأنت لما بترجع لبيتك أنت أحيانا بتضع شمعة بسقيفة على الرف، بعد 6 أشهر تنطفى الكهرباء، يا ابني اطلع جيب في شمعة على الرف بسقيفة جيبها. معناها كل شيء بتفعله أخذ محل بالذاكرة. إذا عنده بيع قطع مثلا تبديل، الصيدلي عندك الدواء الفلاني بيقول: نعم بقيها قطعة واحدة جيبها يا ابني بالرف الثالث على اليمين وراء العلبة هي. معناها بذاكرتك قاعدة كلها هي، كلها بالذاكرة. شوي الذاكرة انضعفت مش بدك مشكلة، انضعفت ضعف تلاقي واحد بدأ ينسى، يعني بيضيع مفاتيحه بدوب ساعة بيكون بجيبته حوزه بينسى. فلو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. طيب هذا الإدراك، العقل، هالعقل يلي الله جعله مناط التكليف، أداة التعريف، هذا لا تعرف قيمته إلا حينما تراه في بعض الناس ضعيفا. ومن نعمره ننكسه في الخلق. الإنسان يولد لا يعلم شيئا، تنمو ملكاته شيئا فشيئا، تنمو قدراته شيئا فشيئا، تنمو مفاهيمه، تنمو مدركاته، إلى أن يكتمل في 40، وبعد إذن يميل خطه البياني في النزول إلى أن يرد إلى أرذل العمر. لكن أيها الإخوة، أرذل العمر ليس للمؤمنين، أطمئنكم، أرذل العمر ضعف الملكات، ضعف الذاكرة الحشرية، إعادة القصة مئات المرات، الظل الثقيل، التدخل فيما لا يعنيه. أرذل العمر هذا ليس لمن أمضى حياته في طاعة الله، أرذل العمر ليس لمن كانت له بداية مشرقة محرقة، من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. من يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. والله أعرف أناس صالحين، والله في 90، في 96، في 106 سنوات بأعلى درجات يقظتهم وإدراكهم. أعرف رجل والله كنت أزوره كل عيد، والد صديق من أصدقائي، يعني كل عيد أزوره يحدثني عن بعض قصصه، واشتهيت أن يعيد القصة هي قلت لك إياها سابقا، ما يعيد قصة مرتين أبدا. قال لي: عملنا فحص يا أستاذ فلان، الحمد لله كله تام، عمره 96 سنة، عمل فحص كامل لدمه والبول كامل مكمل. قال لي: بس والله بحياتي ما أكلت قرش حرام ولا بعرف الحرام، لا أكل قرش حرام ولا بعرف الحرام من النوع الثاني في حياته. يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. يعني إذا حدثناكم عن أرذل العمر، هذا لمن أمضى شبابه في معصية الله، لمن لم يطلب العلم في شبابه، لمن شاب على ما شاب عليه، لمن ألف المعاصي. لكن المؤمن، أنا أرجح طبعا، لا أتألى على الله، لكن أرجح أن المؤمن له خريف مشرق، له شيخوخة منيرة، له مكانة مرموقة. هذا إن الله عز وجل قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ يعني أنتم هل تعتقدون ذلك؟ سواء محياهم في الحياة، سواء محياهم ومماتهم، ألا ساء ما يحكمون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. إذا أعطاك السمع والبصر، أعطاك الحركة. يفهم من هذه الآيات أن الإنسان في عنده قوتان كبيرتان، قوى إدراك متمثلة بالحواس والعقل، وقوى حركة. فأنت في الدنيا بحاجة إلى علم وعمل، أنت بحاجة إلى علم وإلى عمل، والدين كله علم وعمل. وفحوى دعوة الأنبياء جميعا: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يجب أن تؤمن أنه لا إله إلا الله، ويجب أن تعبده. نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. فأنت بين شيئين: علم وعمل، إيمان واستقامة، إدراك وحركة. فمن أجل الإدراك أعطاك الله السمع والبصر والفؤاد. الفؤاد إذا جاء مع السمع والبصر فهو العقل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقواك الإدراكية متمثلة بالسمع والبصر والأحاسيس كلها، والإدراك أي هو العقل. والقوى الحركية أعطاك جسم يتحرك، عضلات، توازن. يعني مثلا لو الإنسان ما في عنده قنوات نصف دائرية فوق الأذن، حتى يقف على قدمين لا بد له من قاعدة استناد كبيرة جدا، كما ترى بعض التماثيل في بعض المحلات التجارية للملبوسات الجاهزة، إلى قاعة استناد 70 سنتي من أجل أن يقف الإنسان. لولا قنوات التوازن في الأذن، 3 قنوات فيهم سائل وفيهم أهداب، لاحتاج الإنسان إلى أرجل كل رجل قاعدته 20-30 سنتي. هو إذا الإنسان يعني استخدم حذاء ودخل في أرض فيها طين، كل حذاء فيه 5 كيلو طين، المشي مشقة كبيرة جدا. لو كان واحد رجله وزنه 5 كيلو كل قدم، شيء لا يحتمل. إذا الله عز وجل لطيف، جعل لك قدمين لطيفتين. والدليل فينا نوقف ميت على الواقف؟ ما دام تعطلت قنواته الدائرية ما في وقف الميت، الميت دائما ملقى على الأرض. أما الوقوف يحتاج إلى توازن. إذا هذا من تكريم الله للإنسان. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. إذا الآيات الثلاثة، الله أعطاك قوى إدراكية، حواس وعقل، أعطاك قوى حركية تتحرك، أعطاك مهارات، أعطاك خبرات، أعطاك قدرات، أعطاك مفاهيم، أعطاك حرفة تزاولها ترتزق منها. هذا كله أعطاك الله إياه من أجل أن تؤمن به وأن تعمل صالحا يسعدك في الآخرة. من أجل أن تؤمن، الإيمان بده قوى إدراكية، والعمل الصالح بده جهاز حركي تتحرك، تجي على الدرس، تروح لبيتك، تشتغل، تجيب معك طعام لأهلك، تقوم بعمل نافع. وما علمناه الشعر. يا أخوان، بالمناسبة كلمة الشعر هنا ليست مقصودة لذاتها. يعني دائما الإنسان له نوازع شهوانية ونوازع رحمانية. النوازع الرحمانية متمثلة بالحق، بالقرآن، بالسنة. النوازع الشهوانية متمثلة بالشعر، كلام مزين مزخرف يمتع، لكن ليس فيه حقائق، فيه أباطيل، فيه دجل، فيه تزوير. يعني مثلا شاعر بيقول: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي. وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. القصيدة طويلة جدا، كل فخر. كان بين البصرة وحلب في رحلة، فخرج عليه عدو فولى هاربا، قال له غلامه: ألم تقل أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي؟ ألم تقل الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ قال له: قتلتني قتلك الله. فعاد فقاتل حتى قتل. كلام فارغ، يعني الشعر ليس المقصود بذاته. الشعر أي كلام فارغ، أي كلام مزخرف مزين مشقق مدعم بالشواهد والطرائف والنكت، لكن ما في حقائق. فكلام الناس، محاضراتهم، ندواتهم، أحاديثهم، مناقشاتهم، مجلاتهم، كتبهم، كلها تتحدث عن شهواتهم وعن أباطيلهم وعن نزواتهم وعن فراغهم وعن انحرافهم. فهذا كله جمع في كلمة الشعر. قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. في مرة شاعر هجاء، ما بقي أحد إلا وهجا، حتى أمه هجاء، ما بقي إلا أن يهجو نفسه. قال: لي وجه قبح الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. هذا هجاء، ساعة غزل، ساعة هجاء، ساعة فخر. فخر كلام فارغ. العرب كانوا في الجاهلية، واحد مد رجله قال: من كان أشرف مني فليضربها. بقيت حرب بين القبائل 10 سنوات، أحرقت الأخضر واليابس. هكذا كنا في الجاهلية، جاهلية، عصبيات، انحيازات، فخر باطل، إنسان تافه ينفخ نفسه. ولو أنني توفيت أم المعتصم مرة، بعض الشعراء قال فيها: ولو أن النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، وأخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التي لم تخلق. يعني مبالغة كبيرة. إن في بردي جسما ناحلا لو توكأت عليه لانهدم. بتلاقي قال أحد الشعراء: أعذب الشعر أكذبه، أعذب الشعر أكذبه. فلذلك هنا قال: وما علمناه الشعر، يعني كلام فارغ، كلام فيه مبالغات، كلام فيه تصوير للشهوات والانحرافات. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الحقيقة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. من هو الحي؟ الحي هو الذي يفكر ويعقل ويدرك. الحي هو الذي يستفيد من تجارب الآخرين. الحي هو الذي يستنبط من حقائق الكون حقائق يؤمن بها. ويحق القول على الكافرين. أما إذا لم تؤمن فقوانين الله عز وجل تنطبق عليك. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما معنى وما ينبغي له؟ يعني مرة بيقول دخل سيدنا عمر اللهم يرضى عنه على سيدنا رسول الله، قال له، رآه نائما على حصير وقد أثر فيه الحصير على خده الشريف، قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكا، إنما هي نبوة وليست ملكا. هي قضية متعلقة، هذه النبوة هكذا، النبوة قدوة، النبوة تواضع، النبوة تقشف، النبوة حب للآخرين. فالنبوة لا يليق بها الشعر، ما دام الشعر في كذب، في نفاق، في مبالغة، في هجاء، في غزل مكشوف، في غزل غير عفيف. فهذا الذي يتغزل يصف أعضاء المرأة، هذا الذي يثير الشهوات في الناس، هذا الذي يتحدث عن عواطفهم الخفيفة، عن حبهم، عن مشكلاتهم دون أن يرقى بها، هذا شاعر لكن لا يعبر عن حقيقة. لذلك قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. مقامه فوق هذا، مقام النبوة مقام الحق، مقام الإدلاء بالحق، لا مقام الباطل، لا مقام التزوير، لا مقام الكذب. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر من عند الله عز وجل. تذكير، الفطرة تؤمن، إذا غفلت يأتي القرآن فيذكرها، إذا غفلت يأتي القرآن فيذكرها. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يعني إذا أنت ذكرت الإنسان واستجاب حي، الطبيب أيام يضع إيده على النبض، لك في نبض، لا ما في نبض، عمل تخطيط لقى في حركة منكسرة، ما في حركة. أما التخطيط خط مستقيم والنبض صفر والتنفس صفر والقزحية ما تأثرت بالضوء الشديد، لو عظم الله أجركم. فمن هو الحي إذن؟ هو الذي إذا دعي يستجيب، إذا استمع يستجيب، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أما الذي لا يستجيب أقيمت عليه الحجة وحق عليه القول ودفع ثمن عمله. الآن الواحد منا يعني دول شدة القرب حجاب. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أنت مالك لابس كنزة بزمانك صوف، ما في بيتك سجاد صوف، ما في عندك جلد بالشتاء تضعه في غرفة الجلوس، مالك أكل شارب كأس حليب، أكل قطعة جبنة، أكل قشطة، أكل زبدة، مالك شربان لبن، مالك أكل لحم. طيب هذا اللحم واللبن والجبن والقشطة والزبدة والحليب، طيب السمن، طيب الجلد، مالك لابس حذاء لك هذا حقه 1200 أخذناه من مضايا مثلا، طيب هذا الحذاء منين جاي؟ منين إجا؟ من الجلد. طيب هالصوف، هالكنزات المهير الغالية، هي منين كلها جايبة؟ قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هي الأنعام، هالخروف صوفه يقدم لك شيئا عظيما، وجلده يقدم لك خدمات جلة، والحليب، هلأ كل حياتنا مبنية على الألبان، الجبن والحليب واللبن والسمن والزبدة، شيء غذاء أساسي جدا، هذا من الأنعام. طيب واللحم مادة أساسية في الحياة. طيب من صمم هذه الغنمة؟ لو أن الله عز وجل أودع طباع الضبع في الغنمة، تفضل بدك مثل غنمة فلان، شو مثل غنمة؟ انقياده سهل، تسحبه بجزة حشيش على الذبح، ما بتحكي ولا كلمة. فالله ذللها، من جعلها مذللة؟ من جعلها لك مذللة؟ الله جل جلاله. لذلك الله عز وجل: أولم يروا، هي آية بين أيديهم، آية بين أيديهم يرونها صباح مساء. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. بعدين مين بيقدر يجمع 100 غنمة مع بعضهم؟ تلاقي متكاتفين داخلين ببعضهم، لو كان مثل الكلاب مبعثرين راعي الغنم عملية شاقة، لو الله جعل بطباع الغنمة هالتبعثر، في واحد يجمع مثلا 200 كلب مع بعضهم يمشيون سوا، كل واحد بجهة تلاقي. أما الغنم مجموع كله سوا قطيع، بتلاقي بحركة بصوت تلاقي بينحاز نحو اليمين نحو الشمال، الطبع لطيف، طواعية انسياق للراعي. طيب هي آية من آيات الله، يعني موضوع الغنم بالذات هذه من آيات الله الكبرى. أولم يروا، ألا يرون هذا رأي العين؟ الإنسان بس يأكل لا يكون غافل، إن شرب كاس حليب، إن أكل قطعة جبنة، بينسى الإنسان أنه صنع ربنا. يقول لك هذا والله عند فلان، فلان شغلته نظيفة تمام، قبل فلان الله عز وجل اللي صمم هالغنمة وصمم حليبها وصمم جلدها وصمم لحمها وصمم صوفها. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. يعني أيام الإنسان يركب هذه الدابة تحمله إلى بلد لا يبلغه إلا بشق الأنفس. وأنا من أغرب، أحد أخواننا كان ببلد غربي رجع، يمكن قرأ بحث علمي عن أن الفرس الآن، استعمال الفرس يقي الإنسان أمراض القلب والكبد والكليتين. يعني أيام المركبة التي صممها الإنسان هذه تسبب أمراض القلب والكبد والكليتين، إنه الإنسان مصمم على بذل الجهد، فإذا كف عن بذل الجهد تفاقمت مشكلاته، ضعف قلبه، ضعف كبده، ضعفت كليتاه. لا، الطبيب يقول لك امشي، طبيب الكليتين لك امشي، القلب امشي، اعمل رياضة، اتمشى صباحا. الإنسان مصمم على بذل الجهد، فإذا كف عن بذل الجهد كل حركاته بالمصعد والسيارة من الباب للباب، ومكتبه مريح، حتى حركات السيارة كلها أوتوماتيك، كلها كبس زرار، الغسيل كبسة زر، ما عاد في شيء. فالإنسان وقع بمصيبة جسمه لأنه الإنسان مصمم على بذل الجهد، فإن لم يبذل الجهد تعب قلبه وضعف. ومصمم على الإيمان، فإذا لم يؤمن وأشرك يخاف. فنحن بين مشكلتين، بين كسل عضلي وبين شدة نفسية، وهذه وراء أكثر أمراض الإنسان المستعصية. أمراض أكثر المستعصية هي شدة نفسية زائد كسل عضلي. وأجدادنا كانوا حياتهم فيها بذل جهد وكان في راحة نفسية، الراحة النفسية مع بذل الجهد بيساوي وقاية للإنسان، والشدة النفسية مع الكسل العضلي بيجعل الإنسان في مرض مستمر. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. منافع ومشارب، يعني أنواع الأشربة، الحليب واللبن وما إلى ذلك. أفلا يشكرون حتى ما يخرج من بطنها. بدك الطون حقه 8000 ليرة، 10000 حق الطون، أرقى أنواع السماد. يعني حتى ما يخرج من بطنها وأنت تستقذره هو من أرقى أنواع السماد، ما بقي فيها شيء، حتى الأمعاء تصدر بأسعار باهظة، ما في شيء بالغنم إلا يستفاد منه. سبحان الله، هذه هدية الله لنا، مصممة تصميم كامل. ومع كل ذلك واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. اتخذ إلها من دون الله، اتخذ شخصا، اتخذ صنما، قال لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. كانوا العرب في الجاهلية إن صنعوا صنم يعني يحرسوه، يعتنوا فيه، إذا واحد يعني حب يناله بأذى يضربوه. فهذا الصنم من الحجر يحتاج إلى من يحرسه وإلى من يرعاه وإلى من يدافع عنه، فإذا كنت أنت ترعاه كيف تعبده من دون الله؟ ما هذا المنطق؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الإنسان مكشوف يا أخوان، مكشوف عند الله عز وجل، يعني سريرته كعلانيته، سره كظاهره. ما يخفي كما لو أنه أعلنه. فالمؤمن حينما يرى رقابة الله عليه يستقيم على أمر الله، ويشعر أنه حينما ينحرف قليلا يأتيه العذاب من قبل الله عز وجل. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة؟ إذا قال والله أنا ما كنت وعيان، نقول لك انظر إلى ابنك، ألا تعلم أن هذا الابن جاء من نقطة من ماء مهين؟ ألا تعلم أن هذا الماء المهين يزيد عن 300 مليون حوين، وأن الإنسان مخلوق من حوين واحد؟ حوين واحد مخلوق منه. إذن أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة؟ والحوين الواحد له رأس مدبب، له عنق، وله شريط لتحريكه، وهذا الرأس المدبب في له مادة نبيلة شفافة مغطاة بغشاء، إذا اصطدمت بالبويضة تمزق الغشاء وجاءت هذه المادة النبيلة فأذابت جدار البويضة حتى يدخل إليها، وأن هذا الحوين في عليه 5000 مليون معلومة، 5000 مليون معلومة في عليه مبرمجة بأوقات متفاوتة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة؟ فإذا كبر درس فلسفة، درس طب، صار بده يتفلسف عن الناس، أخي أنا لا أرى إلا الأشياء المادية، هي ما وراء الطبيعة، هي ميتافيزيك، نحن بدنا نكون واقعيين، ما بدنا غيبيات، ما بدنا خيال، ما بدنا تعلق بما بعد الموت، بدنا الحياة فقط. هلأ عم تحكي الكلام؟ مرة كنت المطار رأيت طفل يظهر أهله قد ما حطوا له فوط خوفا من البلال، صار كرب وسطه هيك، قلت هذا كان كبير وصار شيء منصب رفيع ونسي كيف كان صغير بهالوضع هذا المضحك. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ الإنسان كان تلاقي يحتاج من ينظفه، من يرعاه، من يطعميه، كان ضعيف، كان ما يتكلم، الحرف يتكلم كلام مضحك لو كبر يسمع كلامه، بعد ما كبر وتعلم وصار شخصية فزة بده بقى يناقش الإله وأثبت وجودك وأنا لا أؤمن إلا بالواقع، هي كلها هذول الماديين الجدليين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، الآيات المتبقية إن شاء الله تعالى نأخذها في درس قادم، من أول آية أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذه الرؤية رؤية المثيل طبعا، يعني ابنك الذي بين يديك يلعب في حجرك، هذا تعلم أنت علم اليقين كيف كان نقطة من ماء مهين، ثم كيف أصبح مضغة فعلقة إلى آخره، ثم كيف أصبح جنينا، ثم خرج إلى الدنيا ونمى، فتاريخ ابنك معلوم لديك. هذا معنى قول الله عز وجل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. لما الإنسان ينسى عجائب خلقه ويخاصم رب العزة ويحاول أن يسفه بعض ما في الأديان من قيم ومن مثل ومن أوامر ونواهي، وقد يدعي أنه لا يؤمن إلا بما يراه رأي العين، وقد ينكر المغيبات، وقد ينكر إعجاز هذا الكتاب، أصبح خصيما مبينا طبعا. هذا نأخذه إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.